قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين به: إنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له. ولهذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، أي إذا قامت عليكم الحجة باعترافكم، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله تعالى: لله ما في السماوات والأرض، أي هو خلقه وملكه وملكه، إن الله هو الغني الحميد، أي الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه، الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود في الأمور كلها. قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ما في البحور وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، فقال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، وقد أنزل الله ذلك: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام الآية. يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه: إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود قال ابن إسحاق حدثني ابن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا،

وصليت وصمت، فأنا في ذلك أتضرع أبكي، إذ أتاني الملك فقلت له: أخبرني، هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهر ليس فيه رخصة، لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا أخ عن أخيه، ولا عبد عن سيده، ولا يهتم أحد بغيره، ولا يحزن لحزنه، ولا أحد يرحمه، كل مشفق على نفسه، ولا يؤخذ إنسان عن إنسان، كل يهم همه، كل يهم همه ويبكي عوله، ويحمل وزره أو وزره، ولا يحمل صلى الله عليه وسلم ويحمل وزره، ولا يحمل وزره معه غيره. رواه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه. حديث ابن عمر. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. انفرد بإخراجه البخاري فرواه في كتاب الاستسقاء من صحيحه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن سعيد الثوري به، ورواه في التفسير من وجه آخر فقال: فقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. انفرد به أيضا. ورواه الإمام أحمد عن غندر عن شعبة عن عمر بن محمد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس،

أي نعم، اخرجي إليه فإنه لا يحسن استئذان، فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل؟ قال فسمعته يقول ذلك، فقلت السلام عليكم أأدخل؟ فأذن فدخلت، فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتكم إلا بخير، أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى، وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات، وأن تصوموا من السنة شهر، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. فقال فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال قد علم الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. 5، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذا إسناد صحيح. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد، جاء رجل من أهل البادية فقال إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد، وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فأنزل الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى قوله إن الله عليم خبير. قال مجاهد وهي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال قتادة أشياء استأثر الله بهن، فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة، فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار، وينزل الغيث، فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا، ويعلم ما في الأرحام، فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أحمر أو أسود، وما هو، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أخير أم شر، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت، لعلك الميت غدا، لعلك المصاب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، أفي بحر أم بر أم سهل أو جبل. وقد جاء في الحديث إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير في مسند أسامة بن زيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكاميس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة. وهكذا رواه الترمذي في القدر من حديث سفيان الثوري به، ثم قال حسن غريب، ولا يعرف لمطر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وقد رواه أبو داود في المراسيل، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة. وأبو عزة هذا هو يسار بن عبد الله ويقال ابن عبد الهذلي، وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية وقال صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي عزة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينتهي حتى يقدمها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عمر بن علي ابن علي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرفعه إلا عمر بن علي المقدمي أو المقدمي. وقال ابن أبي الدنيا حدثني سليمان بن أبي مسيح قال أنشدني محمد بن الحكم لأعشى همدان فما تزود مما كان يجمعه سوى حنوط غداة البين مع خرق وغير نفحة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمنطلق لا تأسين على شيء. لا تأسين على شيء فكل فتى إلى منيته سيار في عنقي وكل من ظن أن الموت يخطئه معلل بأعاليل من الحمق بأيما بلدة تقدر منيته إلا يسير إليها طائعا يسقي. أورده الحافظ بن عساكر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث وهو أعشى همدان وكان الشعبي زوج أخته وهو مزوج بأخت الشعبي أيضا وقد كان ممن طلب العلم وتفقه ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به. وقد رواه ابن ماجة عن أحمد بن ثابت وعمر بن الشبة كلاهما عن عمر بن علي أحسن الله عليكم سيدي كلاهما عن عمر بن علي مرفوعا إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما أودعتني. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجة. آخر تفسير سورة لقمان والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم سيدنا أمين وجزاكم. فضل شيخ سيف. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه قال تفسير سورة السجدة وهي مكية. قال البخاري في كتاب الجمعة حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الهرمي الأعمج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثوري به. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا الحسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك تفرد به أحمد. قوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. قد تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا كرية أنه نزل من رب العالمين ثم قال مخبرا عن المشركين أم يقولون افتراه، بل يقولون افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أي يتبعون الحق. قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء فخلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي بل هو المالك لأزمة الأمور، الخالق لكل شيء، المدبر لكل شيء، القادر على كل شيء، فلا ولي لخلقه سواه ولا شفيع إلا من بعد إذنه. أفلا تتذكرون، يعني أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نذير أو وزير أو عديل، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقد أورد النسائي هنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي جريج المكي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال: إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع، فخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر، وخلقه من أديم الأرض بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث. هكذا أورد هذا الحديث إسنادا ومتنا، وقد أخرج مسلم والنسائي أيضا من حديث الحجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا السياق. وقد علله البخاري في كتاب التاريخ الكبير فقال: وقال بعضهم أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح، وكذا علله غير واحد من الحفاظ والله أعلم. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في مسيرة 500 عام وصعوده في مسيرة 500 عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين. ولهذا قال تعالى: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قوله: ذلك عالم الغيب والشهادة، أي المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته، وهذا هو الكمال العزة، وهذا هو الكمال العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذل. قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لو تملي علي السطر الأخير كده شيخ سيف: الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته. ماذا قلت بعدها؟ وهذا هو الكمال. وهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة، العزة مع الرحمة. والرحمة مع العزة، أها، فهو رحيم بلا ذل. جزاك الله خير. اللهم أحسن الله إليكم. يقول جميل. تعالى: إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. نعم. قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى: إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الذي أحسن كل شيء خلقه. قال: أحسن خلق خلق كل شيء نعم صلى الله عليه. الذي أحسن كل شيء خلقه. قال: أحسن خلق كل شيء، كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان، فقال: وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه يعني آدم لما خلقه من تراب، خلقه سويا مستقيما، ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني العقول قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوى التي رزقكم الله عز وجل. فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل. قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد، حيث قالوا: أإذا ضللنا في الأرض، أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت، أإنا لفي خلق جديد، أي أإنا لنعود بعد تلك الحال. يستبعدون ذلك، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة، لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم. وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، وهو المشهور، قاله قتالة غير واحد وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقومة تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. ورواه زهير بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلا، وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري. لما المقري؟ المقري. نعم، صلى الله عليه. قال: حدثنا عمرو بن شامل عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبي يقول: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت، ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: يا محمد، طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر، في بر ولا بحر، إلا وأنا أتصفحه في كل يوم 5 مرات، حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد، لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر:

قال مجاهد الحسن في قوله تعالى تتجافى جنوبهم يعني بذلك قيام الليل. وعن أنس وعكرمة محمد المنكدر وأبي حازم قتادة هو الصلاة بين العشاءين. وعن أنس أيضا هو انتظار صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه ومما رزقناهم ينفقون، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية، ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وقال الإمام أحمد حدثنا روح عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن يجافي جنبه الثانية تتجافى جنوبهم. ماشي ماشي تمشي إن شاء الله. لا سلام الله عليك. قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاجب ربنا من رجلين، رجل فار من وطائه ولحافه ومن بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا أي ملائكتي انظروا إلى عبدي فار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. وهكذا رواه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، اعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله، فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم أحسن الله لك. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ قال على من الناس نعم أو هل يكب الناس نعم صلى الله عليه وسلم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد يبقى وهل يكب الناس؟ نعم نعم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من طرق عن معمر به. وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه ابن جرير من حديث شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة وقيام العبد في جوف الليل. وتلا هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ورواه ايضا من حديث الثوري عن منصور بن المعتمد عن الحكم عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ومن حديث الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت والحاكم عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ مرفوعا بنحوه، ومن حديث حماد بن سلمه عن عاصم بن ابي النجود عن شهر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: قيام العبد من الليل. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن سنان الواسطي، وقال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا فطر بن خليفه عن حبيب بن ابي ثابت والحكم وحكيم بن جبير عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، فقال: ان شئت انباتك بابواب الخير، الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه وقيام الرجل في جوف الليل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: حدثنا ابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق، سيعلم اهل الجمع اليوم من اولى بالكرم، ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية، فيقومون وهم قليل. وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان قال حدثني مصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال بلال لما نزلت هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية، كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب إلى العشاء، فنزلت هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه، وليس له طريق عن بلال غير هذا الطريق غير هذه الطريق. وقوله: ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم إلا الذات التي لم يطلع على أحد لم يطلع على مثلها أحد. لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر، رواه ابن أبي حاتم. قال البخاري: قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: فقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: وحدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله مثله. قيل لسفيان: نعم. قال الله مثله. قيل لسفيان في رواية قال: فأي شيء؟ قال الله فذكر مثله. نعم. فيشير إلى أن رواية مثل هذه الرواية السابقة. نعم. رواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال عندك: قيل لسفيان رواية قال فأي شيء. نعم. أو رواية قال فأي شيء. نعم. ورواه مسلم والترمذي ومن حديث سفيان بن عيينة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال البخاري: حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو سامه عن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم عليه ما أطلعتم عليه. آخر جملة في الحديث. نعم، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر زخرى. لا أدري موقع من هنا، بل ها ما اطلعتم عليه، ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي. ننظرها إن شاء الله. نعم نعم أحسن الله إليك. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة: قرة أعين. إن شريف بقى يذكر لنا قرات أعين. أحسن الله لك. لا، ليس فيها القراءات المتواترة، ليس في هذا الوجه هنا. يعني ممكن تكون قراءة لكن مش متواترة. نعم، الله أعلم. وهو هنا نسبها، هنا نسبها لأبي هريرة. نعم، في وعادة ابن كثير رحمه الله إن هو بيذكر إيه؟ بيذكر من قرأها من القراء. وهنا بيقول إيه في مصحف التفسير المأثور: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني هذه من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة، هو عند الحاكم، اللي هو إيه؟ قرة أعين. قال: وعن أبي هريرة أنه قرأها، أبو هريرة يعني: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين. قراتي برضو يعني بالإيه؟ بالجمع يعني. نعم أقول: وهي قراءة شاذة. نعم نعم نعم قراءة شاذة. نعم، أحسن الله عليكم. اللهم آمين يا يسر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا طيب، بالنسبة للموضع السابق هو رواية من روايات الصحيح البخاري، اللي هو إيه؟ أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر زخرى. يعني هذا إيه؟ هذا مذخور لهم، مدخر لهم. ثم قال: بل ها ما اطلعتم عليه، أو ما أطلعتم. عندك هكذا؟ نعم بل ها، ها؟ ما نعم أطلعتم عليه. أيوه، ما أطلعتم. نعم نعم يعني كأنه يقول إيه؟ دعوا ما أطلعتم عليه، دعوا ما أطلعتم عليه. فهذا يسير، هذا يسير. يعني ما ذكره الله من نعيم أهل الجنة في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم أهل الجنة في السنة تفصيلا مما أطلعنا عليه، لا. المدخر شيء عظيم جدا بالنسبة لهذا الإيه؟ المذكور. هذا المذكور يسير. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخرجه في الصحيحين من رواية عبد الرزاق، ورواه الترمذي في التفسير وابن جرير من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حماد: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. وروى الإمام أحمد: حدثنا هارون قال حدثنا أبو الوهاب قال حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى قوله: يعملون. وأخرجه مسلم في صحيحه عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد كلاهما عن ابن وهب به. وقال ابن جرير: حدثني العباس بن ابي طالب قال حدثنا معل بن اسد قال حدثني سلام بن ابي مكرع عن قتادة عن عقبه بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل قال: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لم يخرجوه. فقال مسلم في صحيحه: حدثنا ابن ابي عمر وغيره قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: ما ادنى اهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: اي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول لك: ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت يا رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي. قال ربي، فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه من كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر قال: حسن صحيح. قال: ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه، والمرفوع أصح. قال ابن ابي حاتم قال حدثنا جعفر بن منير المدائني قال حدثنا ابو البدر بن شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمه عن محمد بن جحاده عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني ان الرجل من اهل الجنه يمكث في مكانه 70 سنه ثم يلتفت فاذا هو بامراه احسن مما كان فيه، فتقول له: قد آن لك أن يكون لك منك نصيب، فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. فيمكث معها 70 سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه، فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب، فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا التي قال ممكن الله أنا قد أنا هي مرسومة أمامك. أنا نعم أنا بمعنى حان. نعم بسم الله عليك. فتقول: أنا الذي قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من قرة أعين. فقال أبو لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا 3 مرات، معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في جناتهم، وذلك قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويخبرون أن الله عنهم راض. اللهم اجعل. فقال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن صفوان بن عمرو عن أبي اليمان الهوزني أو غيره قال: الجنة 100 درجة، أولها درجة فضة، وأرضها فضة، ومساكنها فضة، وآنيتها فضة، وترابها المسك، والثانية ذهب، وأرضها ذهب، ومساكنها ذهب، وآنيتها ذهب، وترابها المسك، والثالثة لؤلؤ، وأرضها لؤلؤ، ومساكنها اللؤلؤ، وآنيتها اللؤلؤ، وترابها المسك، وسبع وتسعون بعد ذلك نعم. وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم تلا هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الطريفي عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته ينقص بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة. قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديث. فإن قال عندي فدخلت على بين قوسين يزداد فحدث بمثل هذا الحديث. نعم صلى الله عليه وسلم حدث بمثل هذا الحديث. قال: فقلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قلت: قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس، فأسر الله له يوم القيامة قرة أعين. نعم. القائل هنا من؟ يزداد هذا؟ ولا ابن كثير؟ وقال ابن جرير حدثني. فأين ذهبت الحسنة؟ هو في آخر قول: قلت عندي في الهامش كتب تفسير الطبري. بعد قلت ولا قبلها؟ لا، بعد قلت. بعد قلت؟ نعم. يعني جاء بكلمة قلت وما بعدها لا يعني يعني ما بعدها ما بعد قلت وما بعدها إلى آخر العبارة، إلى آخر العبارة عزاه إلى تفسير الطبري. ما هو في التفسير؟ هو الطبري بيقول إيه؟ قال: العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس، فأسر الله له يوم القيامة قرة عين. وبنفس معنى المذكور هنا، صح؟ نعم. وهناك قال: قال، ما قالش قلت. قال: قال. لحظة. نعم، قال: العبد يعمل سرا. فتعبير بقال تخرجنا من هذا كله. قال العبد، قلت قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال العبد يعمل سرا. طب ما هيها بس قلت بس اللي حد يتكلم عليه. فبرضو قلت هنا بتاعت ابن جرير. ويقول حدثنا أبو كريب بعدها حدثني يعقوب، اللي هو الحديث اللي معنا لغاية قرة أعين، وبعدين حدثني العباس. لا، كل ده موضع بينقل فيه ابن جرير. يبقى ده كله من الكلام عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين. قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته ينقص بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة. قال: فدخلت على يزداد. ده برضو كان من عمل الراوي المحقق. نقول من الذي قال فدخلت على يزداد؟ ما أوضح عندك نسخة الطيبة؟ هي معك وما شف شريف؟ لا، عندي تحقيق. السلام. أيوة هي دي. عندي طيبة. طابة. نعم. فحدث بمثل هذا الحديث. قال فقلت فأين ذهبت الحسنة؟ اسمع، فقلت يبقى فقلت ده النبي صلى الله عليه وسلم، فأين ذهبت الحسنة؟ قال جبريل، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كان يوعده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكي، قلت قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني جبريل، العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس، فأسر الله له يوم القيامة قرة أعين. وتحتاج للوقوف على بقية الروايات لتكشف من القائل ومن من السائل ومن المجيب، وعمن يحدث يزداد أو أزداد ابن فساء هذا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.